تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشراكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشراكم جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في برنامج بيسموه حوار الحق، والحقيقة ان كله أكاذيب كما سنرى، يقدمه القمص المدعو زكريا بطرس، والذي كان أبوه المفروض يسميه كذابية بطرس. فالكذب عادته والتزوير حرفته. قال الخبيث الكذاب: ولكن الأعجب من هذا أن الوحي كان يأتيه وهو في ثياب امرأة. يعني ربنا موافق على أن النبي بتاعه يلبس ثياب امرأة، شيء غريب. ذكر ذلك في 20 مرجع تراثي، منها صحيح البخاري جزء 2 وصفحة 911. قال محمد: إن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا وأنا في ثوب عائشة. افتخار، كان لابس ثوب عائشة. يا خبر أبيض! هل يفهم من هذا أنه كان معتادا أن يلبس ثياب النساء أساسا، ولكن لم يأتيه الوحي إلا وهو لابس ثياب عائشة؟ ألا ما بيقولك لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا في ثوب عائشة، يعني إذن كان بيلبس، معتاد أنه يلبس ثياب من زوجاته. يا جماعة بس ادوني عقلكم بصراحة عشان خاطر أفكر به، ماذا يمكن تسمية رجل يفعل هذا بيلبس هدوم النسوان؟ أهذا هو النبي الذي تتبعه؟ هذا الكذاب الخبيث أخفى عن المشاهدين أن هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل الوحي علي وأنا في بيت امرأة من نسائي غير عائشة فقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ثوب معناها بيت، وأنا في بيت امرأة من نساء غير عائشة، أي أن الوحي كان ينزل عليه في بيت عائشة. والإمام أحمد كان شيخا للإمام البخاري وأستاذا له. الإمام أحمد ولد سنة 164 هجرية. وكذلك أخفى الخبيث الكذاب عن المشاهدين أن هذا الحديث رواه الإمام الحافظ ابن حبان في صحيحه. وأمامنا صحيح ابن حبان تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط جزء 16 صفحة 43. يعني حتى العنوان ظاهر ذكر البيان بأن الوحي لم يكن ينزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم هو في بيت واحدة من نسائه خالة عائشة. يعني حتى عنوان الباب ظاهر صفحة 44: فإني والله ما نزل الوحي علي وأنا في بيت امرأة من نسائي غير عائشة. الهامش رقم 2: حديث صحيح، صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط، وفي كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان للشيخ الألباني مجلد 10 صفحة 196. الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني. وهذا الكذاب الخبيث يستخدم كثيرا صحيح ابن حبان كما سنشاهد الآن. في صحيح ابن حبان جزء 9 صفحة 244. فلماذا أخفى الخبيث عنكم المعنى الصحيح الذي جاء في صحيح ابن حبان؟ وأيضا هذا الخبيث يستخدم مسند الإمام أحمد كما سنشاهد الآن. موجود في مسند أحمد ابن حنبل جزء 6 وصفحة 338. فلماذا أخفى الخبيث عنكم المعنى الصحيح الذي جاء في مسند الإمام أحمد؟ ويكفينا أن نعرف أن العرب في لغتهم العربية يعبرون عن البيت بالثوب، فهذا أسلوب مشهور في لغة العرب. ونفتح مع بعض لسان العرب، وهو أشهر مرجع في لغة العرب، صفحة 3986، دار لبيس على التشبيه بالثوب الملبوس. قال الشاعر: دار لليلى خلق لبيس، ليس بها من أهلها أنيس. هنا الشاعر يشبه الدار بالثوب الملبوس، فهذا أسلوب عربي مشهور عند الشعراء العرب. فهذه هي اللغة التي كلمهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اللغة التي كلمهم بها الله تعالى في القرآن الكريم حين قال عز وجل في سورة الفرقان: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. جاء في تفسير الإمام الطبري محمد بن جرير الطبري المولود سنة 224 هجرية، الجزء 17، صفحة 465 و466: جعل لكم الليل لباسا فصار لهم سترا يستترون به كما يستترون بالثياب التي يلبسونها. الله عز وجل جعل الليل لباسا، وهو الثوب الذي يلبسه الإنسان. وقد صرح كذابي بطرس بأن الإمام الطبري هو شيخ المفسرين. نسمعه مع بعض. الطبري هو شيخ المفسرين، في تفسيره لنفس الآية يقول: فالتعبير عن البيت والليل بالثوب هو أسلوب مشهور في لغة العرب. والسؤال الآن: ما السر في أن العرب يعبرون عن البيت بالثوب؟ يوجد سران لهذا الأسلوب في لغة العرب. السر الأول نجده في أحد أشهر وأهم مراجع لغة العرب، العباب الزاخر للإمام رضي الدين الصغاني. لكن الأول نعرف مين هو الإمام الصغاني. جاء في موسوعة سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي المتوفى سنة 748 هجرية، الجزء 23، صفحة 282 283: الصغاني الشيخ الإمام العلامة المحدث إمام اللغة رضي الدين أبو الفضائل، وكان إليه المنتهى في معرفة اللسان العربي، وكتاب العباب الزاخر في اللغة 20 مجلدا. ولد الإمام الصغاني سنة 577 هجرية. فالإمام رضي الدين الصغاني كان إليه المنتهى في معرفة لسان العرب، فهو من كبار علماء عصره في لغة العرب. والآن ماذا قال هذا الإمام الذي كان إليه المنتهى في معرفة لسان العرب؟ قال في موسوعته العباب الزاخر في لغة العرب، وقوله تعالى: جعل لكم الليل لباسا، أي يستر الناس بظلمته، وكل شيء ستره شيء فهو اللباس. فهذه هي القاعدة، كل شيء ستره شيء فهو اللباس. فالبيت يستر الذين يسكنون فيه، لذلك فهو لهم ثوب ملبوس.